فهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الشيخ ربيع قال إن الشيخ ربيعا من علماء السنة، وذكر معه الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وقال هما معروفان لدي بالعلم والفضل. وقد سمعت بأذني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول مخاطبا للشيخ ربيع في مجلسه في مكة، يقول يا شيخ ربيع رد على كل من يخطئ، لو أخطأ ابن باز رد عليه، لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، وأثنى عليه ثناء عطرا. بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخر حياته أذن للشيخ ربيع بالتدريس في مسجده، وهذا يدل على أنه ما مات إلا وهو راض عنه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الألباني أيضا فأريد أن أقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه. بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد كتب وعلق على كتاب الشيخ ربيع العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، كتب بخطه على هذا الكتاب فقال كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. وهذا سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن الشيخ ربيع فقال أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث،